أبدأ في شرح متن أبي شجاع بشرح كفاية الإخيار للقاضي أبي شجاع عليه رحمة الله تعالى، وندخل في متن ندخل في فصل جديد، وفصل جلود الميتة تطهر بالدباغ. وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى أو الشارح: وجلود الميتة، أولا المتن، وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. طيب، نقول قبل أن ندخل في شرح المتن، علماؤنا قسموا الأعيان، شيء العين، الأعيان على أقسام ثلاثة: أعيان طاهرة، وهي كلب كعزك الله بهيمة الأنعام، الآدمي الأصل فيه إنها إن هو الطهارة، وأعيان نجسة. والأعيان النجسة قسموها قسمين: أعيان نجسة بذاتها وأعيان متنجسة. فالأعيان النجسة بذاتها كالخنزير في المذهب عندنا، كالكلب مثلا، كالخمر نجسة. فطبعا الكلب على خلاف، يعني نتكلم الآن على المذهب. وأيضا حتى الخمر هناك خلاف عند بعض أهل العلم أيضا في مسألة نجاسة الخمر، لكن اتفقوا على نجاسة الميتة الخنزير، واختلفوا في الكلب في الخمر وغير ذلك. وهناك أعيان متنجسة، يعني في أعيان نجسة بذاتها كما قلت أنا الآن، وأعيان الخمر نجسة بذاتها، يعني على الخلاف حتى أنا أقول المذهب، يعني الكلب نجس بذاته، الخنزير ذاته نجس. وهناك أعيان متنجسة، وهي التي هذه الأعيان المتنجسة قد تتنجس بنجاسة يمكن تطهيرها، كمثلا وقوع الفأر في سمن جامد، فكما قال عليه السلام: ينزع الفأر وما حوله من السمن الجامد فيكون طهر السمن. فهذا أعيان متنجسة. أو مثلا يسقط يعني شيء نجس من الإنسان على الثوب، رذاذ أو رشاش على ثوبه، فهذا يمكن أن يغسله بالماء فيطهر. وقد تتنجس العين ولا يمكن تطهيرها، كمثلا وقع الفأر في زيت خلاص، أو وقع يعني شيء نجس في مائع في زيت فتنجس، لا يمكن لك أن تطهر. لذلك فرق عليه السلام بين وقوع الفأر في السمن الجامد وبين وقوعها في الزيت أو الشيء المائع. هنا ممكن ترفعها وتشيل ما حولها فيطهر السمن، وهناك اختلط أو ذاب فانتشرت النجاسة في المائع فلا يستطيع يمكن تنجيسه. الميتة الفار النجسة، يعني يقصد الشارع ان هو لو وقع في الزيت هيموت، ويموت جوه يبقى نجس، يبقى نجس الزيت نجس المائع كله نجس فيه، نعم. لكن في السمنة بيكون صلب في المكان ما لم تنتشر النجاسة، فتستطيع ان تشيل ترفعه وما حوله كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو شفنا لو مشي الفار ده، لو مشي على السمن الصلب هو حي مشي؟ لا، هذا امر اخر. شعر يعني طبعا لانه في نجاسة. بس انتوا استنوا بس عليا عشان التقديم ده، خلينا الاسئله ما ننتهي عشان ما نقفش في التفصيل. فانا قلنا الان، فلما هذه العين متنجسه يمكن تطهيرها، هناك عين متنجسه لا يمكن تطهيرها. دخل في الذي معنا هنا الان ان الميته نجسه بالاتفاق، قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وفي رواية: كل ما لا يجد في بوحي عليها محرما على طعام يطعم لا يكون ميتا أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس، فالميتة نجسة. لكن جاء الشرع يبين أن هناك جزء من الميتة وهو الجلد يمكن أن يطهر، هو متنجس لما مات أصبح نجس، النجاسة مع الموت، كما أن الطهارة بالحياة كما سنبين، الحي طاهر لما مات أصبح نجس إلا الأدمي. فلما هذه الميتة تنجست، أعيان تنجست هي، لكن جاء الشرع يبين أن جزء منها وهو الجلد إذا دوغ فقد طهر. وهذا الذي معنا الآن لا ندخل عليه في الكلام الآن، نبين أن هذه عين تنجست لكن يمكن تطهيرها. لذلك تجد المذهب استثنى هناك أعيان ميتة لا يمكن تطهيرها. ليه؟ لأنها في الأصل كانت نجسة في الحياة، كالخنزير كالكلب عندنا هو نجس في الحياة فنجس في الموت ولا يطهر، فجلده أيضا لا يطهر. لكن البهائم بقر مثلا، خروف مثلا الذي لما في حالة الحياة كما يؤكل لحمه طاهر، فلما مات جاء الشرع أن يمكن أن التنجس هذا يطهر بالدباغ. لذلك نفرق بين الأصل في العين النجاسية ذاتية النجاسة والعين المتنجسة. ما كانت في ذاتية النجاسة لا تطهر، لذلك استثنى كما قلنا المذهب طهارة لا أن جلد الخنزير والكلب لا يطهر بالدباغ، أما غير ذلك يطهر لأنه ليست فيه نجاسة ذاتية، هو تنجس بالموت فطهر بالدباغ لما جاء به السنة تبين ذلك كما سنبين. طيب الذي يعنينا الآن هنا مسألة الجلود. طب ما الداعي لأن المؤلف يذكر باب جلود الميتة تطهر بالدباغ في كتاب الطهارة؟ عشان نتكلم عن النجاسات، يعني من ضمن يعني هتبقى دي كده هنا من ضمن النجاسات. ايش نتكلم عن الدباغ عشان من الاشياء اللي تطهر لا طب ايش علاقة جلود الميتة تطهر بالدباغ واحنا بباب الطهارة للصلاة؟ الجلود بتبقى هنيه هذا اللي انا اريد. احسنت جزاك الله خير، هذا هو الذي لان العرب كانت زمان تسافر فتاخذ قرب الماء، وقرب الماء هذا القرب هذه كانت تصنع من الجلد فيوضع فيها الماء، وهذا الماء يستخدم في الطهارة، فلا بد ان تكون القربة طاهرة اصلا مش نجسة. فناسب أن يتكلم الآن على أن حاجة الناس للجلود ليمعنوا منها القرب التي يخزن فيها الماء يحتاجونها في السفر وفي الحضر، فجاء مناسبة أن يتكلم عن الجلود هذه التي تستخدم. هل الجلود طاهرة؟ وكيف تكون طاهرة حتى لما يوضع فيها الماء يكون الماء طاهر؟ وإلا لو وضع الماء في شيء نجس تنجس الماء ولا يمكن استعماله في الطهارة. فكانت هذه المناسبة للمؤلف وكل الفقهاء يعني الذين يؤلفون في المتون تجد أنه يأتي بفصل الدباغ في كتاب الطهارة لما فيهما ذلك. طيب هنا عندنا في المذهب بعض الضوابط في هذه المسألة. إحنا نتكلم مناسبة الباب بأننا نتكلم عن الدباغة الجلود. المذهب وده أصل مهم عندنا بأنه لا يفرق بين جلود الحيوانات المأكولة وغير المأكولة. عندنا على العموم كل الحيوانات التي حتى ما عدا باستثناء الكلب والخنزير كما قلنا الآن التي هي سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم لو دبغ جلدها أو الجلد يباح استخدامه. يعني لو أنت جبت الآن بهائم يؤكل لحمها فماتت كانت ميتة، أو شات ماتت مش ذبحت، كلام عندنا في الميتة الآن لأن الكلام في الميتة عشان تفرقوا ما تذهبوا لناحية الذبح الزكاة الشرعية لا إشكال فيه. يعني نتكلم الآن عن الميتة ماتت فتنجست، هي أصل كان مأكولة اللحم بقر إبل غنم شات يعني ضأن فإذا مات هذا المأكول ودبغ الجلد صار طاهرا يستخدم. كذلك غير المأكول يعني جلد النمر تمساح الأسد هذه جلود، المسألة هذه لها تفريعات لأننا نتكلم مصنعات بقى جلدية وغير ذلك. فنتكلم الآن عندنا في المذهب يأخذون بالعموم كما سنبين في السنة، جاء العموم في أيما إهاب دبغ فقد طهر كما في حديث ميمونة سيأتي معنا، فقالوا هذا لفظ من ألفاظ العموم أيما إهاب. الإهاب هنا يطلق على الجلد الذي يكون قبل الدباغ يسمى إهاب، فأي إهاب من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم دبغ بالطريقة اللي يعني سنبينها فقد طهر يجوز استخدامه. يبقى هنا انتبهوا لأن المذهب عندنا يقول بعموم الاستفادة من من الجلود التي سواء مأكولة أو غير مأكولة. لماذا؟ قالوا عندنا قاعدة مهمة في المذهب، الحياة لازمها الطهارة، الشيء الحي يلازمه الطهارة سواء مأكول أو غير مأكول. يعني حتى يعني مثلا الآن النمر غير مأكول، هل أنت ممكن تضع يدك على النمر ولا تقول هو نجس؟ لا، هو حالة حيله حي، لا نفرق بين المأكول وغير المأكول، بخلاف الكلب والخنزير. ما أعيده تاني عشان تبقوا فاهمين خلاص. عموما بأن الحياة لازمها الطهارة والعكس، الموت لازمه النجاسة إلا مع الأدمي. سامر مبين، أحسنت، إلا مع الأدمي. فهذه قاعدة مهمة جدا عندنا، لأن في حالة الحياة عندنا الحيوانات طاهرة مأكولة وغير مأكولة، في حالة الموت تنجست، ولكن عموم هذا العموم عندنا إذا طهر كل جلد من هذه الجلود إذا دبغ آسف فقد طهر. وعندنا خلاف في بعض الحيوانات عندنا ومنهم الضبع تحديدا، هل هو مأكول ولا غير مأكول. طبعا في أشياء متفق أنها مأكول عليها، وأشياء مختلف مش مختلف متفق على غير مأكول عليها، زي الأسد النمر التمساح وغير ذلك غير مأكول. اختلف غير مأكول ضابط عندنا كل ذي ناب من السباع يحرم، فاختلف في الضبع، الضبع له ناب، لكن الصحيح عندنا في المذهب هو الصحيح بأن الضبع يؤكل. قال الشافعي ما زلنا نجد الناس بين بين بين الصفا والمروة يبيعون الضبع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له جزاء في الحرم، يعني من اصطاد ضبعا جعل له جزاء في حالة الإحرام، نعم في حكمه. فدل ذلك على بأن لما جعل له جزاء إن هو يجوز أكله. والناب الذي فيه قالوا وناب لا يعد به، فذلك ضبطوا المسألة، قالوا المقصود في تحريم كل ذي ناب الذي كان يعد به. يعني وجد يا شيخنا أشياء تانية لها ناب وبرضك لا تعد بها غير الضبع ولا ما أذكر الآن، لكن هم فرقوا بأن الضبع أصلا، حتى قالوا الضبع يعني عنده نوع من الغباء شوية كده، يعني أصلا هو الناب اللي عنده ده لا يعد به أصلا ولا يهاجم به، ملوش في المسألة. لذلك استأنسوا أيضا بحديث عليه وسلم في مسألة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب، وقال في رواية الكلب العقور اللي هو يعادي الناس ومع ذلك أباح قتله حتى في الحل وفي الحرم. فقالوا بأن الناب الذي عنده ناب يعده، وهذا هو الصحيح، لأن صحيح بأن كان حتى من يعني يباع ويشترى في بين الصفا والمروة يعني ويؤكل، ليس فيه شيء ولا يكون، وليس هناك نكير من الصحابة صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك. فنقول هذه المسألة عموما خلافية، سبب الخلاف أنه له ناب، ولكن الصحيح بأن الناب الذي يحرم هو الناب صاحب الناب الذي يعدو به، ذلك أصحاب السباع التي تعدو بأن يبيها هو الذي فيه ما فيه اللي يقصد فيه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع بقى الآن بعد ما قدمنا هذه عشان ندخل في مسألة الجلود الميتة اللي قال تطهر بالدباغ، نقرأ قول المؤلف أو الشارح. وجلود الميتة تطهر بالدباغ، قال الحيوان، مقصود الحيوان التي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ، سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره. والأصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاتها لو مر على الشاة، كان لها شاة يعني ملقاة على الأرض، قال فألا انتفعتم بها، في لفظ الحديث أولا وما ذكروش هنا، قالوا إنها شاة إنها ميتة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها ميتة، قال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، وأنا قالوا لو أخذتم إهابها، لما وجد الشاة ملقاة قال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض. والقرض اللي هو سنبقى زي الأشنان والملح والبتاع سيات، اللي هو المواد التي تستخدم في التطهير يعني في الدباغة، نعم منه ماء والملح وبعض يعني فتح الرؤية يعني والقرض عندك، والقرض هذا عند أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا هنا بقى إذا دبغ الحديث الأول في الشات، فممكن يتعلق به من قال إنه في المأكول فقط. الحديث الثاني إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب يطلق على إيش؟ على الجلد قبل الدباغ. فهموا بقى المهم، الإهاب هو الجلد الذي قبل الدباغ يسمى إهاب. لا ما يسمى إهاب، خلاص جلد مدبوغ. لذلك الإهاب اضبطه، لأن سيأتي يعني نبين ذلك أن الإهاب هو الجلد اللي قبل الدباغ، لأنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا وكذا باطنه، باطنه على المشهور الجديد، فيصلى عليه وفيه، لأنه بطل الظاهر والباطن. لأن إحنا عندنا أيضا لا تصلي على نجاسة، فالظاهر والباطن عندنا خلاص بنام دمه قد طهر. ويستعمل في الأشياء اليابسة والرطبة، ويجوز بيعه وهبته والوصية به. يبقى هو عايز يقول إن المسألة تعدت خلاص، بنام طهر، يبقى باقي أنواع الاستعمال يجوز. وهذه طبعا خلاف وما ذكره هنا وخلاف في المذهب. القول القديم قال الاستعمال فقط وليس البيع والشراء، القول الجديد بالجواز هذا الذي ذكره الآن، وهو جواز البيع والهبة والوصية، يعني وكل الاستعمال، لأن القول القديم كما قلت على المنع، على المنع من البيع والشراء فقط. قالوا الاستثناء جاء في الاستعمال وتعلقوا بعموم أنها ميتة، قال حرمت عليكم الميتة، فقال كل الميتة حرام، أكل وشرب وسقاء وفرج وجلد وعصب وعظم وشعر. فقالوا فهنا الانتفاع فقط اللي جاء فيه الرخصة، لأنه قال هل انتفعتم بها؟ ففي القديم قالوا الانتفاع ولا يجوز بيع والشراء، على أن الدليل خاص قالوا بالانتفاع. و اللبس اللبس أو استخدام في هذا انتفاع تنتفع، لكن ايش الفرع اللي بتتحط على الارض دي عشان خاطر التدفئة شويه كده؟ نعم قلنا انتفاع، بس ما فيش بيع وشراء، ما هذا اللي نقصده. وهم قالوا بان عندنا قاعده نتفق عليها، ما يعني يتفق عليها بان لا يستلزم جواز الانتفاع جواز البيع، لا يستلزم جواز الانتفاع جواز البيع، فقد اجاز الشرع الانتفاع ببعض الاشياء ومنع البيع. عندكم نظير ده معناه شفنا كده ان كمان قال لو هتبخ ما ينفعش فلوس للدباغ. لا بس بتفرعوش وانتوا قاعدين، خليكم معايا بس الاول عشان تضبطوا، انا لسه في الخلاف. ماشي ماشي انا بس خلينا نخلص قول الشرعيه كان يعني. انا لسه في القديم والجديد، انا لسه في القديم الان بقول، الان قالوا في القديم، الجديد المعتمد انه يجوز خلاص الانتفاع والاستعمال والبيع والشراء والهبه والوصيه. بس احنا نبين في المذهب قول القديم قال ليش كده، قال هي كانت ميته، والاصل الميته لا تباع ولا تشترى ولا تؤكل ولا تشرب ولا غير ذلك، فهو جاء فقط الترخص في الاستعمال. وقالوا القاعدة عندنا لا يستلزم من جواز الانتفاع جواز البيع والشراء، وعندنا نظائر من الشرع. فأنا سألت عندكم تصور في نظير في الشرع عندنا في المذهب تحديدا وغير بأنه يمكن الانتفاع ولا يمكن البيع والشراء؟ كلب. أحسنت، كلب الحراسة، على طبعا الحراسة مقاس على كلب الصيد والزرع، أنه هو يجوز الانتفاع وحرم ثمن الكلاب. فقالوا أنا عندنا نقول بجواز الانتفاع بالكلاب لكن لا يجوز البيع والشراء. فإذا القول القديم لا يجوز البيع والشراء ويجوز الانتفاع، ويجوز الانتفاع فقط. شكرا. والإهاب لغة يطلق على الجلد قبل؟ نعم الإهاب في اللغة يطلق على الجلد، ما يطلق على شيء تاني خالص خارجي أو صفحي بالغلب هذا الأمر. لا هو الجلد، هو الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب فقط. نعم الثعبان ايش الثعبان ماله على المذهب عندنا لا حرج في الثعبان، جلد الثعبان، مش تجيب التعبان نفسه تحطه، لان بعض الناس بيجيبوا التعبان كله براسه بكله ويلبسوه، هذا لا، احنا نتكلم الان على الجلد او يتعمل شكل في الاشكال المجوهرات وكده، ده امر اخر، مساله ذات الارواح، نتكلم عن الجلد. ما تفرعوني أرجوك، أنا لسه الانتفاع لا يستلزم جواز قاعدة جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع. طيب فهذه أدلة القول القديم. القول الجديد قالوا لا، إنه القول القديم جعلوا دليل الإهاب اللي هو الانتفاع فقط خاص عن العموم. إيش العموم؟ اللي هي إنها ميتة، وحرم عليكم الميتة والأصنام وغير ذلك كل هذا. فبقى التحريم على العموم واستثني فقط الانتفاع، والتحريم يشمل عمل كل شيء. قول الجديد قالوا لا، الراجح هو بجواز البيع والشراء والانتفاع، واستدلوا بالأصول. قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا الربا هو المحرم والأصل في البيوع الحلم، فجاء وهذا يدخل تحت الأصل العام للبيوع وهو الحلم، وأن هذا الذي الإهاب الذي قد دبغ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر، فجاء التحريم للنجاسة في الميتة، فلما كانت الميتة نجسة قلنا بالتحريم، ولما دبغ الإهاب فقال النبي قد طهر أصبح عين كانت متنجسة طهرت انتقلت من النجاسة إلى الطهارة، فرجعت للأصل بجواز بيع وشراء الأعيان الطاهرة. فقالوا إذن لا يجوز لنا البيع والشراء والاستعمال والهبة والوصية وكل ذلك، لأن العلة في المنع في البيع كانت النجاسة، فالعلة انتفت والحكم يدور مع علته، فلما انتفت العلة النجاسة وأصبح طهر كما قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ قد طهر جاز لنا الانتفاع، وهذا هو القول الصحيح. لكن أردنا أن نبين في المذهب المسألة هذه والأولى. طبعا لو أردت ترد على المذهب يعني في القول القديم أن نقول إحنا عملنا الدليلين، قلنا بالميتة في كل أنواع الميتة من عظم وشعر وغير ذلك ولحم نجسة، وقلنا بدليل أيام وهب دبق الطهر، فأعملنا الدليلين بدل أننا نعمل دليل واحد ولا نعمل بالدليل الثاني. قلنا هذا خصص العموم الذي عندكم، فجعل الإهاب طاهرا بعد الدباغة أصبح جلد طاهر، عملنا به في البيع والشراء، ووقفنا عند الدليل الأول بأن الميتة عظم وشعر وغير ذلك ولحم نجسة لا يتم العمل بها، وهذا قاعدة تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. إعمال إحنا بنرد على القديم، لأن القديم قالوا بأن الآيات جاءت في تحريم الميتة وكل الميتة، فهذا تحريم، والتخصيص جاء بالانتفاع. قلنا طب ليش خصصتم بالانتفاع فقط ومنعتم البيع والشراء؟ ما احنا الان انتم كده منعتم، فنقول لها نعمل بالدليلين، جعلنا تحريم البيع والشراء لما كان ميتة في الدليل الاصلي العموم، وخصصنا بهذا الدليل ايام هيبقى دبغ من هو اصبح بجواز ايضا عموم الانتفاع والبيع والشراء لانه قد انتفت فيه العلة، يعني قد عملنا بالدليلين. اما انتم فقد قيدتم الدليل الثاني، جعلتوه فقط في الانتفاع ولم تجعلوه في يعني أبطلتم، جعلتوه نحن عملنا الدليلين في ذلك، قلنا بالأول وقلنا بالثاني. كل الانتفاع شفت؟ كل هو يسمى انتفاع؟ نعم، هو إيش اللي فيها؟ كله انتفاع؟ يعني مثلا الأصل الجلد ده مثلا منه جيلاتين والجيلاتين ده بتاكل، كل الانتفاع ولا الاستخدام الخارجي؟ طيب ما هو طهر خلاص، استخدم فيه كما تقول، ما هم بعد ما تدبغه هيكون طهر بالدباغة اللي سنبينها الآن، فتستخدمه بكل انتفاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بها؟ خلاص، فلما قالوا أي أيوة إهاب دبه فقد طهر، فلنتفع به، ما هو أصبحت طاهرة. كان الأكل هو قصد سيأتي مسألة الأكل، إنه في خلاف. الرافعي قال بجواز الأكل والنووي حرم الأكل، قال الانتفاع. سنقرأها الآن معنا، بس أنا يعني انتظروني لما أنا انتهي معكم. أنا أجيب لكم إيش شكرا لكم بس سريعا كده. وبرضا شكرا من دون الحالات اللي بيسموها في الدباغة بيبقوها اللي هي المصارين أو اللي هي المالة الخروف أو الجدي أو بيسموها الموضوع الخيوط اللي هي الداخليه العمليه، هذا مش جلد، ده موضوع ثاني. خلينا لا ده مش اهم شيء، لا ما انا قلت حتى لو هذا جلد، لسه سياتي الكلام عن الشعر وعن العظم وعن العصب. لا هياتي، وفي حاجات بيستخرج منها من المعده نفسها زي مثلا الغازات اللي هي المسك اعتقد. ما لو زكيات مفيش مشكله، احنا كلامنا انت. لا انا بتكلم يا شيخنا لو هي ميته يعني ميتة. مين قال لك انها كانت ميته؟ طيب من قال لك ان انت كلامك كله ممكن تشكل علينا فيه في الحيوانات غير ماكوله اللحم، لكن الحيوانات التي يؤكل لحمها فغالبا هي بتذبح بتزكى، وبيستخرج منها اللي انت عايز تقوله الان، اي شيء يخرج من ماكول اللحم المزكى فلا حرج. خلاف مشكلتنا كلها ان كان هذا غير ماكول اللحم وميته واخرجت منه. طب لو هو ماكول اللحم وميته بقى هي ميته يا شيخ؟ لا الزكاه غير يا حبيبي، الان ماكول اللحم سيزكى الان، لو الغزال بيؤكل مش غزال بيؤكل؟ بيؤكل خلاص زكي. طب الآن واستخرج منه ما تستخرج من كله خلاص، يبقى لا حرج انه خلاص زكيت، هي زكيت اصلا. لكن كلامنا كله بقى خد من النمر، خد من الاسد، خد من التمساح، طب شيخنا ما كل لحم مات ميتة ما بقاش معها خلاص ده بقى نجس. ما هو ده اللي انا بنتكلم عنه الان، ما خدنا منه فقط الا الجلد نتبعه. الخلاف بقى سياتي الان، قلت لكم في العظم والشعر والعصب سياتي في الكلام فيه، في هل هذا يلحق ام لا يلحق. هو رامي كان بيقول الحاجات اللي هو بيتكلم عليها دي هل تلحق بالعظم ولا الشعر؟ طب ما ده جاي لو كان ماكول اللحم، فالاصل هو بيفترض انه لو ماكول اللحم انه ميته، هو ما يعلم لو ميته يبقى هيدخل في اللي احنا هنتكلم عنه الان، عظم وشعر وصوت وعصب، هيبقى حكمه ايه؟ لكن لو هو مأكل اللحم فالأولا تبحث هل هو كان ميتة أم زكية وبيأخذ من الزكاة. لذلك أنا قلت لك الخلاف كله يعني يقوى في لو لم يكن مأكل اللحم نعمل بإيه. يعني إحنا عندنا في الأسد وفي النمر وفي التمساح الجلد، من المذهب يقول إنه لو دبخ يطهر، طبعا هذا خلاف، حنابلة لا يقولون بذلك، حنابلة يقولون بمأكل اللحم فقط. ف ايش اصلا ده ذبحه يعني اذا ريحتها لا دي مش ذبحه خلاص. اما انا قلت لك الاسد لا ذكيه شكله. طيب ما انا زلك قلت لك ان الجلد في الاسد والتمساح والنمر عندنا جائز الاستعمال لانه هيدبغ فيكون طهر حتى لو ميت. يعني شكله مثلا انا ذبحت تمساح مثلا ده ذكيه اصلا؟ طب ما انا قلت لك انت مش معايا، انت عندك حاجه يعني بتفكر فيها، فذلك ما انتبهتش. قلت لك مرتين، قلت لك احنا الان ذكي او لم يزكى عندنا في الجلد مخرج، لان الحديث قال ذلك ايما اهاب دبا فقد طهر، فمش مهم عندي هنا في الزكاه في الجلد. انا كلمتك في مساله اخرى، قصدي شفنا قبل ما ادبغه اصلا، قبل ما ادبغه هل ده معناه مثلا انا ذبحت مثلا عزك الله مثلا حمار مثلا، الحمار الاهلي والحمار الوحشي، الحمار الوحشي يؤكل، الحمار الاهلي لا يؤكل. لا انا اقصد الاهلي اللي هو لا يؤكل. طيب انا قلت لو انا ذبحته اصلا اهاب دبا ليس بزكاه، ليس بزكاة. لا ده يبقى طاهر قبل ما تدبغه ولا لا يدبغ؟ لا لابد يدبغ. هو كان شفنا كاتب الكلام المقول اللي هو ان الزكاة للحيوانات غير ما قلت اللحم ذبحها لا زكيه اصلا. طبعا ده مش محسن انه كاتب هنا غير ماكول اللحم لا يزكى، ليس الزكاة لماكول اللحم فقط. لكن لو جبت شيء يعني جبت نمر ورحت ذبحه هو اصبح طاهر، هو غير ماكول، هو غير ماكول اللحم. اللحم الحمر الاهليه هذه لاني حرمنا يا سلم ذبحتها وما ذبحتهاش، ما خلاص ما هم كانوا ذبحينها الصحابه لما حطوها على القدور في في في, في الغزوه وغلت القدور والبطون تقرقر، فقال اذن الامساسان منادي او من نادى منادي النبي قد حرم اللحوم الحمر الاهليه فحرمت وهي كانت مزكاه، فالتزكيه هو ده اللي ماكول اللحم. بس بنصح الناس اللي بتذبحها يعني ان هم يقتلوها مش نفسهم في الذبح. انت دخلتنا في موضوع تاني خلاص، يعني مش هتلحقوا تخلصوا ولا صفحتين النهارده بالطريقه كله. طيب نرجع أرجوكم. قال وهل يجوز أكله من مأكول اللحم؟ رجح الرافعي الجواز، يعني يأكل الجلد من مأكول اللحم لو كان أصله مأكول لحم بس ميتة ودبغ فليؤكل. الرافعي رجح الجواز ورجح النووي التحريم، يعني هو كأن الاستعمال فقط وليس الأكل. قال ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والشت ولا الشث، انا مش شايف الشث نعم، والقرز وقشور الرمان والعفص، يعني هو الشيء الحريفه ده اللي هو اي شيء بيستخدمه، ممكن قشور البرتقال كمان بيضعوه نعم احسنت الحمضيات. وقال ويجب غسله بعد الدباغ اذا دبغ بنجس قطعا، لا انا اسف، ويحصل الدباغ بالاشياء المتنجسه والنجسه، يعني النجس والمتنجس ممكن تدبغ به كذلك الحمام على الأصح، ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الصحيح، يعني ما ينفعش تجيب الإهاب الجلد ده وتحط له تراب وتحطه في الشمس فقط، لا ده ممكن يفسد. هو يريد أن يقول لابد تستخدم كما قال يقولنا الآن الحمضيات دي اللي هي المواد الحريفة، تقلع بها كما سيبين، يقلع بها عين النجاسة أولا، لأن هو الجلد داخل معلح ودي ميتة، فلا بد تقلع عين النجاسه وبهذه المواد وتشيل الاثر. لذلك قال ويجب غسله بعد الدباغ ان دبغ بنجس، يعني استخدمت شيء نجس في مساله الدباغه ممكن تجيب زرق الحمام، قال هو على المثال الشيء اللي ممكن يكون نجس، ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس، دي حلقه اخرى انه يحطه في التراب والشمس. لكن لو استخدمت اشياء متنجسه يعني مواد فيها نجاسات يعني مثلا لابد بعد ما تنتهي من ازاله ان هي طبعا ليها طريقه اللي بيشتغل في الدماغ بطريقه لازم بيجيبه ويفرشه ويحط المواد دي ويشيل عين النجاسه وبعد كده يشيل الاثار وينظف تماما حتى لا يفسد لان بعد كده هيفسد هيبوظ ياتي برائحه نتنه ايضا. فقال لو كان الاستعمال في بعض المواد دي نجسه يجب الغسل بعد الدباغ عشان تطهرها تطهر الكلام ده قطعا. وكذا اذا دبغ بطاهر على الاصح يعني يريد ان يقول ان ايضا بعد ما حتى لو دبغ بطاهر حتى تتاكد من زوال النجاسات اثرا وعينا كانت موجوده انك تغسل. قال الاصحاب ويعتبر في كونه صار مدبوغا ثلاثه امور يعني ثلاثه امور عشان يكون ده مدبوغ ايش هي. قال احدها نزع فضلاته يبقى اول شيء تشيل الفضلات اللي موجوده كانت فيه اللي قلناها. الثاني ان يطيب نفسه الجلد تطيبه يعني تفضل تنظف فيه لغايه ما يبقى طيب يبقى باين عليه الاثار النظافه هذا التطيب. الثالث ان ينتهي في الدباغ الى حاله انتبه بقى بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن يعني بعد ما تشيل كل دوت فلو غسلته وسبته ما يفسدش ولا ينتن وهذا لا تكون الا بازاله كل شيء فيه واستخدام بقى الحاجات الحريفة او المطهرات او غير ذلك اللي بتفعل. قال والله اعلم. من الفضلات الشعر؟ لا الشعر ده بيبقى فوق. فضلات اللي هي ممكن بواقي الجلد اللحم اللي موجودة مثلا انت بترفع او فضلات تانية موجودة من تحت وغير ذلك كل مكان بقى موجود لازق فيه. انظر ده فيه شعر شفنا ده معلش معناه ان هو ينجس لان الشعر اصلا نجس بعض اقوال اهل العلم. اه طبعا احنا جاي في المسألة فيه بس هو فين اللي فيه شعر ده؟ مين الحيوان اللي فيه شعر؟ ايوه انت ممكن شايف لما بتطبخ مثلا يعني مش الجلد ده بتطبخ مثلا جلد مثلا نمر او حاجه وعلى بطبخه تسيبه زي ما هو كده بطبيعته شعر يعني جلد نمر كده مثلا. لا بس مفيش فيه شعر جلد النمر في شعر؟ لا في شعر اه. او شايف مثلا جلد البقري الاسد ماشي الجلد البقري شايف كمان بعد ما بتطبخه بقى في شعر البقري؟ اه ما هو البقري هيزكي وبعد كده هيدبغ فهيبقى مش هيبقى فيه شيء عندناش فيه مشكله. جلد النمر شايف فيه شعر وجلد الجلد الاسد فيه شعر. طيب احنا ناتي للشعر ان الشعر نجس على الراجع عندنا فلابد يزال في المذهب اه وده خلاف كبير لان المساله هذه خلاف وان كان الراجح سيكون خلاف المذهب الحق يعني في الشعر لان ضابطه تحل الحياه. لا احنا ناتي عليه الان حاليا. قال واما جلد الكلب والخنزير وفرع احدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف يعني كلب خنزير او تولد من الكلب والخنزير طلع حاجه منهم او الكلب مع حاجه تانية وطلع الكلب كان فيه طرف او الخنزير مع حاجه تانية وطلع الخنزير كان فيه طرف فالمتولد من احداهما ايضا هذا عندنا نجس لا يطهر بالدباغ. قال انهما نجسان في حال الحياه والدباغ انما يطهر جلدا تنجس او نجس انا اسف بالموت انتبهتوا دي مهمه لان قلنا الحياه لازم الطهاره والموت لازم النجاسة. فهو يريد أن يقول الكلب والخنزير أصلا نجس حالة الحياة فحتى لو مات فحتى لو يعني باب أولى إذا كان في الحياة نجس فالباب أولى سنة. لكن إحنا بنطهر الجلد اللي كان في الحياة طاهر وتنجس بالموت. قال لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ يعني حالة الحياة الكلام ده كان موجود وهو نجس فالدباغ مش هيضيف شيء. الحياة أولى في تطهير من الدباغ فإذا لم تفيد الحياة الطهارة فأولى ألا يفيد الدباغ. واضحة دي؟ نعم. طيب دفع الاستحالات دي إيش؟ غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات اي شيء ممكن يستحيل يتغير يعني. يتغير من حاله لحاله. الاستحاله هو تغير شيء من شيء لشيء فهو كل ده انت عايز تشيله. اي حاجه ممكن تتغير وتستحيل لابد يعني تنظف الجلد. طيب قال وعظم الميته وشعرها نجس الا الادمي ونتكلم عن مساله شعر الميته وعظم الميتة والحق بها العصب. قال ايش الاصل في ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في اكله يدل على نجاسته. حرام ولا محترم؟ حرام. تحريم ما ليس بحرام. انت محترم. تبقى لا، لأن هو قال يقصد تحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته، يعني الآن هو حرم، هو الأصل فيه إنه لم يكن حرام وليس فيه ضرر، فلماذا يكون التحريم؟ فقالوا دل على النجاسة. قالوا ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان، نعم في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا، في خلاف عندنا بين ثلاث أقوال في هذه المسألة الحالية في المذهب كله، في المذهب قال خلاف في الشعر ينجس بالموت أم لا، وهو قولان، أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت. أنتوا فاهمين يعني لا تحل الحياة؟ المسألة كلها ضابط الخلاف في الشعر، هل الشعر يحله الحياة أم لا؟ يعني إيش يحله الحياة؟ الحياة بتكون بشيء، إما بالنماء أو بالشعور، يعني تشعر به. النماء زي ما تشوف النبات بينمو فتقول إن في حياة، دي نبات بينمو، شيء بينمو، أو تشعر به. قالوا مثلا العظم الآن، أنا لو جبت عظم، جبت لواحد ورحت ضربه في عظمه وكسرته، هيشعر بألم شديد أم لا؟ يشعر. فقالوا إذن تحله الحياة. طيب لو جيت للشعر، هنا الخلاف بقى، لو جيت للشعر قالوا شديت الشعر أو قصيت شعرك، مسكته قصيته، ممكن ما تشعر. فقالوا الخلاف هنا عندنا في الشعر، هل هو تحله الحياة؟ فلو تحله الحياة فما استقطع من حي فهو نجس، ولو مات ميتة أصبح ميتة فتنجس، لأنه حالة الحياة لما يقطع، في حديث ما قطع ما أبين من حي فهو نجس، يعني لو في حالة الحياة وقطع فهو لو كانت تحل الحياة فهو نجس، لذلك العظم المكسور من الشيء الحي نجس في حالة حياته، ولو مات أيضا لأنه تحل الحياة فتنجس بالموت. مش إحنا قلنا الحياة لازمها الطهارة؟ إلا الإنسان. طيب سيبك من الانسان الان، ما تخافش من الانسان هتستسنهولك، بس خليك معايا في الاصل، مهم اصله. مش قلنا الحياه لازمها الطهاره؟ يبقى الموت لازمه النجاسه. يبقى لو قلنا هنا العظم تحله الحياه، يبقى لما يموت نجس. الشعر لو قلنا تحله الحياه، يبقى لما يموت ينجس. فالخلاف هل الشعر، هم اتفقوا ان العصب والعظم يحلوا الحياه، وهذا بينتولك بايه لما تكسر، لكن هل الشعر تحله؟ الذين هنا خلاف المذهب، بعض قال ان الشعر لا تحل الحياه، لذلك قال انا قال الشعر تحل الحياه، لذلك قال قولان لا ينجس لانه لا تحل الحياه فلا روح فيه، يعني اصل لانه ما فيش فيه روح، فلما كان ما فيش فيه روح حياه الحياه، فبالتالي لو مات ما يكونش فيه النجاسه، اللي عندنا فيه النجاسه اللي فيه الروح، ففي الحياه طاهر في الموت نجس. قالوا الشعر ما فيش فيه حياه، فلا فرق عندنا حي او ميت، هو ليس فيه حياه، تاخده هو حي تاخده، تاخده هو ميت تاخده. قالوا لا ينجز بالموت بدليل إذا قطع لا يحس ولا يتألم، هو ده الضابط. لما تيجي الواحد كده تجيب له مقص وتشيل له شعره، ممكن ما يشعرش بشيء، مش نزع. طبعا احنا بنتكلم تشيله، لكن احنا قلنا شيل الحياه تحصل ايضا بالنماء والشعر بيد، ما هو بعضهم قال النماء، بس هو النماء هذا يعني قالوا هذا الذي ليس مقصود عندنا في الحيوانيه، النبات هو اللي فيه الكلام ده، لكن في الحيوانيه ضابط عندنا هو مع النبات الشعور، الشعور الاحساس الحس، لذلك هو قال هنا إيش؟ إذا قطع لا يحس ولا يتألم، هو بعد قاله هو ينمو، فجعلوا المسألة نماء مع الحس، فقلنا النماء هذا في غير الأدمي أو في غير الحيواني الذي فيه الروح، نباء هذا في النبات. قالوا وأظهرهما، يعني في القول الثاني هو أنه ينجس، وهو الذي جزم به الشيخ، لأنه إذا حلته الحياة فينجس، وإلا فينجس تبعا للجملة، لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. يعني هو هنا رجح الشيخ أنه هو الذي قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدمي، فهو رجح شيخنا صاحب المتن بشجاع على أن الشعر تحل الحياة، فلما كانت تحل الحياة فينجس بالموت. طيب عندنا ذكرنا قولين، هو المسألة هذه عند الشافعية فيها ثلاث أقوال، مسألة العظم والشعر والعصب مع بعض فيهم ثلاث أقوال. قول الأول عموم النجاسة للعظم والشعر والعصب، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقالوا هذه من الميتة، يبقى هذه إيش؟ عموم النجاسة للكل، والعموم دخل فيه الآدمي في هذا القول، العموم عند الشافعية دخل فيه الآدمي في هذا القول، لأنه قالوا الآدمي ميتة والدليل جاء في عموم الميتة. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة والأصنام والبيع الأصنام والخمر والميتة. فقال أيضا الميتة ألف ولام معرفة، فدخل فيه كل ما كان ميتة فكله ينجس يعني، أو للأسف كله دخل العصب والشعر والعظم في عموم الميتة فيحرم. والعلة النجاسة. القول الثاني عندنا في المذهب بعيدا ما شفنا عن قصة أنه هو فيه الحياة أم لا، خلاص قالوا كله ميتة، ما هو ده من الميتة، خلاص جعلوه من الميتة. تفضل كله على شفنا مش حاجة خاصة، انا لسه بس تسيبوا اقل الثلاثه تريحكم اتركوني لغايه النهايه. القول الثاني الانسان على هذا القول دخل في القول على العموم، ما قلت على العموم الميته والادمي قالوا ميته فدخل في هذا القول. القول الثاني كل العظم والشعر والعصب نجس في كل ميته سوى الانسان الذي قال به المؤلف هنا، وهذا هو الذي قال به المؤلف. قالوا وقالوا الاستدلال الاول على عموم الميته بالادله التي قلناها اصحاب القول الاول، خصصنا الادمي بادله اخرى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم إلى آخر الآيات، فجاء التكريم لبني آدم. والأمر الثاني حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما كان جنبا فلقى النبي صلى الله عليه وسلم في سير فاختبأ منهم فذهب فاغتسل ثم رجع قال يا أبو هريرة أين كنت أبي هرب؟ قال كنت كذا وكذا وكذا، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فقال هنا المؤمن لا ينجس طبعا حيا أو ميتا كمان على العموم عندنا يعني، أصلا قالوا أخذوه على على على العموم. فقالوا إذن استثنى ميتة الآدمي من عموم الميتة، وهذا هو القول الثاني، وأن الآدمي لا ينجس بالكلية يعني لا عظم ولا عصب ولا شعر ولا جلد ولا لحم وكل شيء. القول الثالث أن عظم الميتة وشعرها وعصبها نجس، لا ناسب عظم الميتة وشعرها وعصبها طاهر، والقول الذي قال به المؤلف ثم نصر القول الثاني. لو احنا قرأنا قال قولين وما ذكر القول اللي هو العموم وعصب قال اه قال لا يندس، قال لا لا تحل الحياة، قال لا يندس. دليل ما احنا قلناه قال لا تحل الحياة، هو قال هو لا تحل الحياة عنده، قالوا الضابط عندنا في الحياة قال لا تحل الحياة. والعظم والعصب تحل الحياة، ما هو ما انا قلت لك هذا قول عندنا، عندنا قول ثالث موجود في المسألة قالوا لا تحل الحياة، يعني لو عضبت الحضرة قلتوا لا تحل الحياة وكده يعني هيبقى ده مرجوح مش راجح. ما هو القول الثاني هو القول الراجح اللي هو ايضا قال به هنا عندنا بانه ان كل ميتة العظم والشعر ده في المذهب الراجح في المذهب اللي هو قال المؤلف الآن. القول الثاني كل ميتة سوى الآدمي عظمها شعرها عصبها نجس سوى الآدمي، هذا القول المعتمد في المذهب. والحق أن خلاف المذهب أن الشعر ليس بنجس، لأن الشعر يعني المسألة دليل ليس فيه قوي، ليس فيه دليل قوي على أنه تحله الحياة، ليس فيه دليل قوي على أنه تحله الحياة. ده خارج المذهب يا شيخنا؟ ده خارج المذهب حقا يعني. الشعر فقط ولا العظم عظم؟ لا العصب العظم باين فيه انه تحل الحياه يتالم وينكسر، والعصب نفسه والعصب لانه داخل اصلا العصب جوه بعد القلب. نعم حديث الفطره شكلنا الشعر نفس الفطره يعني كل الاحاديث ديت ما دخلتش من شعر نجس لا ده الادميه لما لك الادميه بقى خلاص ما احنا استثنينا الادميه خلاص الان الادميه استثناء بالادله خلاص المؤمن لا الادميه الادميه عن عموم حتى كمان ليس الكافر ذاته ليس بنجس نجاسته حسية ولا نجاسته معنوية ولا نجاسته حسية. طب الثمرة في الخلاف ده ايش؟ ان لو وجدت ميتة عندنا في المذهب ووجدت فيها شعر فلو قلت بطهارته يعني يجوز لك ان تستخدم الشعر تحطه بقى في الفرو اللي بيلبسوه في الصوف في حشو مش عارف ايه الحاجات اللي بتستخدم يجوز هذا على القول بان شعر الميتة طاهر، لكن على القول بأن الشعر ليس بطاهر فهيكون نجس. هو قول المذهب الآن هيكون نجس، فأنت تلبس شيء نجس فإشكاليته بعدين بقى في الصلاة وغير ذلك. طيب المذهب على المذهب أنه الآن المذهب عنده القول المعتمد الآن أن عظم الشعر أيضا يلحق بالعظم والعصب وأنه هو نجس. انا ما اميل الى ما اميل ان الراجح الشعر يخالف الشعر لا يتحله الحياه فلا ياخذ هذا الحكم ده خلاف المذهب. طب شوف الاظهر انه ينجس النبي حلاته الحياه فينجس ايش؟ يقول ان يعني في الشرح يعني انه الاظهر هو انه ينجس. طيب ما قلت لك الازهر لانه ان حلاته الحياه فينجس والا فينجس تبعا للجمله. الحق بالتابع يعني هو حتى عايز يقول ان هو لو لم يكن نجس تحل الحياه للنجس التابع ياخذ حكم الاصل يعني والتابع او المجاور ياخذ حكم المجاور. ما هذه بقى ايضا قاعده ثانيه قالوا المجاور ياخذ حكم المجاور يعني هو حتى لو ما كانش نازل تنجس بالمجاور ويريد ان يقول ذلك. لكن هو هنا الاصل فيه انه ينجس لانه تحل الحياه. ما احنا قلنا في ما احنا قلت لو قال تحل الحياه ينجس وهو الان اصل الحياه عندك تحلها اثنين النمو والالم لذلك قالوا في العظم في نمو وفي الم العظم بينمو وفي الم لو كسرت النبات فقط. لا ما النماء ده في النبات ده عشان غير روح بعضهم قال خلوا النماء منفردا في لكن هم قالوا حتى النمو ما هو موجود في الـ في الـ في الـ في العظم وموجود في الشعر في نمو انه بيزيد. احنا قلنا لهم هو موجود في النبات وموجود معانا بس في فرق بان ان احنا بيضاف اليه اثنين عندنا شيء مركب يعني النمو والشعور الالم بيحس بالالم طبعا النبات مفيش فيه شعور وفي نماء فقط فقالوا العظم في نماء وفي الم فبالتالي نجس. أراد أن أقول الشعر فيه نماء أنه بيطول لكن الخلاف بقى في الألم بعضهم قال ما نام فيه نماء يبقى ناخده مع تحل الحياة والبعض قال لا النماء وحده لا يكفي لأن النبات فيه نماء لكن ما نقول إحنا فيه شيء لكن يهمنا الألم مع النماء أصالة أيضا ده المسألة. تفضل. طيب قال معلش احنا قلنا معلش الناس النجسه المجوره واحنا هنا والله تعالى العالم يعني مش عارف ينفع نقيس ده على دوله لا عليكم السلام. لما قلنا بتحلو جنب الماء قلنا بالمجوره يعني لا ينجس الماء يعني ما هو عنده حاجتين خلي بالك ضربنا مثال عندك بتحلب بتحلب اصل الماء طهور والطحلب طاهر فما عندكش اشكال في دي. انا قصدي ان هم استغفر الله ما نجسوش ان قلبوا من طهور ما قلبوش من طهور لطاهر بالمجاور رغم ان طيب لان الطحلب مأثر لان الطحلب ما اثرش فيه لان الطحلب لم يؤثر فيه مش من جنسه اصلا كمان ما هو لو زاد فيه كان خد حكمه غير الحكم لكن هو مجاور بس اللون بيبقى متغير شويه يعني ماشي بس ده تغير مجاوره مش في جزيئات الماء بدليلك لو شلت الطحلب هيروح اللون لو شلت الطحلب سيذهب اللون مش داخل في جزيئات الماء. طب انت شفنا تحل له الحياه يكون النمو والشعور بالالم النمو والشعور بالالم بس الضابط في المساله هنا عندنا الشعور بالالم يقدم لان النمو بس موجود في حاجات اخرى ما النبات فيه نمو النمو ممكن يكون موجود في شيء غير الادمي لكن الشعور بالالم ضابط في المساله هم بعضهم قالوا انك انت لو نزعت الشعر هو خلاف بقى في مساله تنزعه ولا تنزعه نعم وكذا يعني قال طب نقول طب اقرا هذه فضل طيب الشعر بيسقط من حيوان حي لا ينجس ما هذه اشكال عندنا في المذهب الشعر بقع من القطه وهذه بقى فروع في المذهب عندنا القطه عندنا هي طاهره لكن عندنا قاعدة أصلاً ما أبينا من حي فهو نجس طب الشعر اللي قاعد يقع من القطة هذه وهي ماشية هنتكلمنا عنها يمكن في النماء قلنا أن بعضهم قال يعفى عنها يعني لأن هو مشقة الاحتراز لكن لو جزت الصوف بتاع بالضأن وجز الصوف هذا لو قلت بأنه تحل الحياة يبقى نجس اللي هو ايش بتاع الضأن جز الصوف وهو حي انه نجس لانه على الشعر هنا نجس اصاله لكن احنا رجعنا شيخ ده لا يحل الحياه بس احنا خلينا في المذهب نعم هذه قرايه انا مش عايز اطلعكم انا عايز اخليكم تضبطوا المذهب يعني بس ان هو هم قال هنا واما العظم ففيه خلاف وقيل انه كالشعر والمذهب القطع بنجاسته لانه يحس ويألم بالقطع يحس ويألم بالقطع والصوف والوبر والريش كالشعر في المذهب صوف والوبر والريش كالشعر فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الأدمي قولان بناء على نجاسته بالموت أو رجع بين لنا الأدمي هنا هو هنا قال ففي شعر الأدمي قولان بناء على نجاسته بالموت، يعني بناء على نجاسة الأدمي بالموت فأصبح في قولان في شعر الأدمي أيضا. فإن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره، وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح، والله أعلم. طيب نقف أعتقد عند الأواني الذهب والفضة، لأن فيها معارك أخرى نجعلها إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.